الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن إلا الله.

إذا الذهب كل إلى نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون Thank you. صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يرضيك. سبحان الله. إنها كلمة تلفح وجوههم النار وهم فيها الفاتحة.